إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه الكثيرة وآلائه العديدة. والشكر لله تعالى ليس باللسان فقط، بل يكون بالقلب والقول والعمل. وقد تأذن الله تعالى بالمزيد لمن شكر، قال تعالى: وإن تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. وأكبر نعمة نشكر الله تعالى عليها ونحمده نعمة الإسلام والسنة. أيها المسلمون، اعلموا رحمكم الله أن من شكر الله تعالى على نعمة المال بكسبه أولاً من الحلال، ثم إنفاقه في وجوب الخير مما يحبه الله تعالى ويرضاه، ومن ذلك أداء الزكاة الواجبة على الأغنياء. فالزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، تجب على كل مسلم ومسلمة، صغيرا كان أم كبيرا، صحيحا أم مريضا، عاقلا أم مجنونا، إذا ملك النصاب، لأن الزكاة في المال وهي في أموال معينة يؤديها المسلم إلى أصناف عينهم الله تعالى في القرآن الكريم. عباد الله، إن الله تعالى فرض الزكاة تزكية أي تطهيرا للنفوس، وتنمية لأموال، وحفظا لها، ورتب على الإنفاق في سبيله الخلف العاجل والثواب الكبير في الآخرة. قال الله تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وقال تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه الترمذي وأحمد، وهو حديث حسن. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقصت صدقة من مال. رواه مسلم. فاتقوا الله أيها المسلمون، وأخرجوا زكاتكم طيبة بها نفوسكم لمن دار عليه الحول، وتوفرت الشروط، وتعلموا كيف تخرجونها حتى تكونوا على بصيرة في دينكم. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن المزكي الذي يخرج الزكاة المفروضة له شروط، منها أن يكون حراً لا عبداً، ثانياً أن يكون مسلماً، فالكافر لا تصح منه الزكاة، ثالثاً ملك النصاب، أن يملك النصاب، أما إذا لم يملك النصاب فلا زكاة عليه إلا إذا أراد. أما المال المزكى فله شروط: أولاً أن يكون من الأصناف المعينة، التي عينها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن يكون مملوكا ملكا تاما، أن يكون مملوكا ملكا تاما. ثالثا أن يبلغ النصاب. أصناف الأموال التي تجب فيها الزكاة: الذهب والفضة والنقدان. الذهب والفضة هما نقدان أو ما يقوم مقامهما من النقود التي نستعملها في هذا العصر. بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم. سادسا الزروع والثمار. سابعا عروض التجارة وهي السلع المعدة للتجارة بقصد الربح. هذه هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة. أما نصاب الذهب يا عباد الله فقد حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك نصاب الفضة. فنصاب الذهب 20 دينارا ذهبيا، وهو ما يعادل اليوم 85 غرام من الذهب. وأما نصاب الفضة ف200 درهما فضيا، وهو ما يعادل 595 غرام بالميزان العصري. والواجب فيها ربع العشر، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا كانت لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم، يعني ربع عشر، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا. فإذا كانت لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها نصف دينار. رواه أبو داود والترمذي وهو حديث صحيح. إذن اللي عنده ما يعادل 85 غرام من الذهب لانطلاقه وزيادة تجب عليه الزكاة، ويخرج منها 2.5%. التاجر ماذا يفعل؟ يعد الأشياء الموجودة عنده من البضائع التي تدخل وتخرج، التي يريد من ورائها الكسب، زائد ما عنده من النقود، ويضم الجميع. فإذا بلغ النصاب وحال الحول على تجارته يخرج 2.5%، يخرجها مالا. أما المواشي فقد حددها النبي عليه الصلاة والسلام بالنصاب وحولان الحول، فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. رواه ابن ماجه وهو حديث صحيح. فالإبل البداية للزكاة من 5 إلى 9، من عنده 5 جمال إلى 9 فيخرج شاة واحدة، ومن 10 إلى 14 يخرج شاتين، وهكذا. جدول طويل يقرأه المسلم إذا كان عنده الإبل حتى يخرج الزكاة. أما زكاة البقر فمعنده 30 بقرة إلى 39 يخرج تبيع أو تبيعة، يخرج تبيع أو تبيعة. ثم هناك جدول حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الزكاة. أما زكاة الغنم فمن 40 إلى 120 يخرج شاة واحدة. وإذا عنده 200 يخرج شاتين، وهكذا في جدول بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما زكاة الزروع والثمار فهي البر، الحنطة، القمح، والشعير، والتمر، والزبيب، والأشياء التي تدخر، ونستطيع أن تدخرها وهي طعام، وهي طعام الناس فهذه تخرج منها الزكاة. أما الفواكه فليس فيها الزكاة كالتفاح والعنب والبرتقال، وإنما الزكاة على الأموال. متى يخرج الإنسان الزارع زكاة الزروع والثمار؟ لا ينتظر الحول، وإنما يوم الحصاد. يوم الحصاد يخرج الزكاة. والنصاب هو 5 أوسق، ما يعادل 612 كيلو، لأنه 612 كيلو وزيادة بمجرد أن يحصد ويقطع الثمار كالتمر والزبيب ونحو ذلك، فيخرج العشر إذا كان سقيت بالمطر، ويخرج نصف العشر إذا كان هو الذي تعب وسقاها بنفسه. إذن هذه هي بعض أحكام الزكاة. وأما الأصناف الذين تؤدى لهم الزكاة فقد وضحهم الله تعالى في قوله: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. إنما الصدقات للفقراء، الفقير هو الذي يملك نصف حاجته، وأما المسكين فهو الذي لا يملك شيئا، والعاملين عليها هم الذين توظفهم الدولة الإسلامية لجمع الزكاة فيعطون الراتب من الزكاة، والمؤلفة قلوبهم وهم من رأينا فيه أنه يريد أن يدخل في الإسلام فنعطيه من الزكاة، أو دخل في الإسلام لكن لم يستقر إيمانه كما ينبغي فنعطيه من الزكاة حتى يحب الإسلام. وفي الرقاب، الرقاب هم العبيد يحررهم، أو إذا كان هناك مسلمون مضطهدون يعطون من الزكاة حتى ينفكوا من الاضطهاد الذي يقع عليهم. والغارمين هم أصحاب الديون الذين عليهم الديون، هؤلاء تعطى لهم الزكاة. وفي سبيل الله أي في الجهاد في سبيل الله. وابن السبيل، ابن السبيل الإنسان الذي ترك وطنه وانقطع فيه السبل حتى يرجع إلى وطنه تعطى له من الزكاة فريضة من الله والله عليم حكيم. ختم الله تعالى الآية بقوله والله عليم حكيم، أي أن الله تعالى يعلم بهذا التحسين وبذكر هذه الأصناف، هو الذي يعلم أنهم هم الذين يستحقون الزكاة. فعلينا أيها المسلمون بارك الله فيكم أن نتعلم أمور ديننا قبل أن نقوم بذلك العمل حتى نكون على بصيرة في الدين. ويا من تريد أن تزكي عليك أن تتعاون مع ولاة الأمر في صندوق الزكاة وغير ذلك حتى نرفع من شأن الفقير فيصبح في العام القادم إن شاء الله يصير مزكيا، أو بعد سنوات يصير هو الذي يزكي ولا ينتظر الناس. فإذا كانت الزكاة وأموال الزكاة منظمة فهذا شيء جيد ما دام أنها تصل إلى المستحقين لها. فلنتعاون بارك الله فيكم على هذا الأمر. وأوصي الأغنياء أنهم إذا أعطوا الزكاة أن يغنوا الإنسان. بعض الناس ماذا يفعل؟ عنده أموال كثيرة فيعطي هذا 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 100,000 أن يعمل وليس عنده ما أعطيه ما يكفيه حتى يصير عاملا، وبعد سنوات ينتقل من منطقة الفقر إلى منطقة الغنى. هكذا نتعاون فيما بيننا، والزكاة يا عباد الله تنزل البركات من الله سبحانه وتعالى على الفرد والمجتمع وتقي الشرور والآفات. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وللمؤمنين والمؤمنات، اللهم ردهم إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اشف مرضاهم واقض الديون عنهم واكشف همومهم وغمومهم وكرباتهم يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين فرج عن اخواننا المسلمين المضطهدين في كل مكان، وعليك بكفار الملحدين والكوريين وغيرهم يا رب العالمين ممن يضطهدونهم، اللهم عليك بهم. اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اكفنهم بما شئت، اللهم اكفنهم بما شئت. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم ارفع عنا الغلا والوبا والزنا والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اغفر وارحم لوالدينا ووالد والدينا ولمشايخنا ولكل من له الحق علينا من المسلمين يا رب العالمين. اللهم انسي المحسنين احسانا، اللهم انسي المحسنين احسانا، واهد المسيئين الى صراطك المستقيم يا رب العالمين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.